جزاكم الله خير وبارك الله نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: ما حكم شخص إذا توفي ولكن لم ينطق الشهادتين عند وفاته ومن كانوا حوله لم يحاولوا استنطاقه لأنهم كانوا صغارا؟ ما دام أنه مسلم معروف بإسلام فإنه إن شاء الله يرجى له خير، يحسن به الظن ويرجى له خير وأمره إلى الله. وأما المفروض والمشروع أن من حضر من هو في الاحتضار أن يذكره بلا إله إلا الله، ولعله نطق بها إن شاء الله سرا. فالمهم أنه إن شاء الله يرجى له خير ما دام مسلم. يقول السائل: إذا توفي الشخص ماذا يصله من الأجر بعد وفاته؟ ويقول الآخر: هل الصدقة يصل أجرها للميت وينتفع به في القبر؟ وما أفضل الصدقات، هل الذبائح أم الغذاء أو الكساء؟ على كل حال، الميت كل عمل صالح يمكن أن تقر به إلى الله وأن تجعل ثوابه له فإن ذلك إن شاء الله يصله، إلا ما استثناه الدليل أو ما لم يرد به دليل، مثل الصلاة فلا أحد يصلي عن أحد، والصوم إلا صوم نذر أو كفارة يقوم بها وفاء دين يقضي الله فالله حق بالقضاء. أما أن تصوم نافلة وتقول أجرها لفلان فهذا ما ورد ولا صلاة. أما مثل الحج والعمرة والصدقات والدعاء فإن هذا إن شاء الله يصله وينفعه، فلا ينبغي لنا أن ننسى موتانا. وقد قال أحد الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن أمي خرجت روحها فلتة، يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت لا تصدقت، يعني أوصت بصدقة، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وكذلك حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. كل ذلك ينفعه بعد وفاته. والصدقة الجارية الأشياء التي تستمر يكون لها أصل ونفعها مستمر، كالمياه مثلا، مياه باردة أو مياه تستخرج من البئر، فهذا من أفضل الأوقات والصدقات الجارية. أو أطعمة توزع على المحتاجين في أوقات الحاجة باستمرار، كل ذلك مما ينفع الميت ويثاب عليه الحي بسبب صلته وبره. فإن الله لا يحرم من سعى بذلك، سواء كان الوالدان أو غيرهم، ولكن الوالدين هم أولى بذلك. كثرة الدعاء والاستغفار: ولد صالح يدعو له. ولما قال: يا رسول الله، ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موتهم؟ قال: الدعاء لهم. قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، والاستغفار، وإنفاذ وصيتهم، يعني إذا أوصوا بخير إنفاذ عهدهم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإكرام صديقهم. كل ذلك ينفعهم ويصل إليهم، وأنت تؤجر عليه وتثاب. فاحتسب وأحسن عملك واقصد وجه ربك في كل ما تفعل، فإن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا وصوابا. نعم.